أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وغم من كل حذب يسلون وقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق يا ويلنا قد كنا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إلا الذين سبقت Yeah.

وهم في تتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء كطي سجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد أن الأرض يرثها عبادي هذا لك لا غار إن في هذا لبلا لقوم يرث صاحبات الزفاف

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وربنا قال رب اسكن بالحق المستعان على ما تصفون. Peace. صدق الله العظيم.